إن شاء الله يأتينا في غير هذا الشيء الأخوان الحق الواجب كله موضع حق الجاهز قادمة. حسبنا الله ونعم الوكيل. جاء زيد ركبا ما إعراب ركبا؟ جاء زيد ركبا مفعول المطلب بفعل محذوف تقديره يركض ركبا وجاء زيد سعيا ماذا يسعى سعيا فعلى هذا يكون مفعولا مطلقا منصوبا بفعل ماذا محذوف هذا الحذف جائز او واجب جائز تستطيع ان تقول يركض ركبا وعند بعضهم عند الجمهور السنوي انه حال من المواضع التي وقع الحال فيها بلفظ المصدر ووقوع المصدر حالا كثير في كلام العرب لكن مع كثرته قال النحويون هو مقصور على السماع لماذا مقصور على السماع لان الاصل في الحال ان يكون وصفا مشتقا يكون وصفا مشتقا والمصدر ليس مشتقا وليس وصفا الوصف هو اسم الفاعل اسم المفعول اسم الجزاء اسم التفضيل هذا هو المفهوم الحال لا بد ان يكون مشتقا وصف مشتق فاذا وقع مصدرا وهو كثير في كلام العرب فيقتصر به على السماء وهذا المصدر الاول بمشتق الاول بمشتق وعند بعضهم انه لا يؤول بمشتق انما لا يقال يعرض حالا ويكتفى به ماذا على السماع يقال ماذا سمع هكذا فيكتفى به على السماع بعضهم اولى بمشتق وبعضهم ماذا قال لم يؤوله بقي الذي يقول انه مصدر لفعل محذوف يقول الذي قال جاء زيد ركضا بمعنى يركض ركضا لا إعراب جملة يركض ركضا مخلص حال الجملة بمخلص الإخبار حال الجمل بعد المعارف أحوال الجمل وأشباه الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات طيب لا في سؤال يقول ما معنى الصماء ما معنى الصماء الصماء يا إخوان ماذا؟ ما هو؟ معنى من الاشتمال ذكر عندنا ان المؤلف يقول في الصفحه في الصفحه الجواري ان يرد الكتاب من قبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه الايسر الى اخر كلامه تشفر الصم يقال او نقل الشعر من الصفحه تفسير الصم والذي نعرفه من كتب الفقهاء الاخوان أن الصلاة الشملة أو الشملة الصلاة أن يلبس الإنسان الكساء فما الإخوان يغطي يديه بحيث أنه لا يستطيع أن يحركها فإذا مثلا مال يسقط لا يستطيع ماذا أن يستطيع هكذا أن يشمل بثوبه بحيث أنه لا يستطيع أن يخرج يديه هذا الذي نعرفه وأيضا هذا مواد هذا الليل قال يقول أن يرد الكسام من كلا اليمين على يد اليسرى وعاتقه اليسرى ثم يرده ثانية من خلفه على يده اليمنى وعاتقه اليمنى فيغطيها جميعا يعني يقول يكون الثور مثل الله مثل ماله مثل الجميع تعرفون الجميع جميع حتى البر ولا حتى السكر يبقى هكذا لو وضع الانسان لا يستطيع ان يتحرك فاذا نادى الانسان المصلي شيء بصلاه ربما يقول لا يستطيع ان يدفع اذا مر شخص او يعني نحو هذا هذا منه عنه نهى عن صلاتين وعن لبستين الحديث طيب بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله باب المفعول له قال وإن جرى نطقك بالمفعول له موصوف بالفعل الذي قد فعله وهو لعمر مصدر في نفسه لكن جنس الفعل غير جنسه وهذه الأحوال أن تراه جواب من فعلت لا تهواه تقول قد فرتك خوف الشر ووسط في البحر ابتغاء الضر قال الشارح أي أن المفعول له ويسمى أيضا المفعول لأجله وله اسم ثالث ما هي قال المفعول له والمفعول لأجله والثالث والمفعول من أجله المفعول له والمفعول لأجله والمفعول من أجله هذه ثلاث تسميات لهذا الباب وبقيت تسميتان ذكرهما قائد الكواكب وهي وهما المصدر المنصوب على العلة يسمى المصدر المنصوب على العلة ويسمى أيضا المصدر المعلم لما قبله المصدر المعلم لما قبله فهذه كان خمس تسميات المشهورة ثلاث مفعول له ومفعول لأجله ومفعول من أجله وذكر صاحب الكواكب رحمه الله تسميتان ماذا يقول أحداهما المصدر المنصوب على العلة والمصدر المعلل لما قبله قال أي أن المفعول له ويسمى أيضا المفعول لأجله منصوب والناصب له ما يتقدمه من الفعل الذي فاعله فاعل المفعول له ولا يكون إلا بنفس المصدر لكن سبق أن المصدر لا ينصب إلا فعل أو وصف مشتق منه كضربته ضربا بخلاف المفعول له فإنه يكون علة لفعل جنسه غير جنسه وهو لعله مصدر في نفسه لكن جنس الفعل غير جنسه ولهذا فارق ما ذكر المفعول المطلق المفعول المطلق ينصب بالفعل ما ذكر من لفظه هكذا من لفظه او للمعنى والمفعول له هو مصدر لكن اشترط ان يكون لفظه غير لفظ الفعل فتقول مثلا زرتك ابتغاء معروف الزيارة حروفها للإخوان ومعناها مختلف على حروف المصدر للابتغاء ومعناه وهكذا لطيف الأمثلة إذا جاءنا مصدر ويرجو من الله فعله ماذا يكون؟ يكون مفعولا مطلقا ضربت ضربا اكلت اكلا شربت شربا الى اخره واذا جعل مصدر منصوب على العله بفعل لفظه غير لفظه كان الذي يقول مفعولا له كان مفعولا له هذا معنى لكن جنس الفعل غير جنسه هذا هو المفعول وتقدم معنا في درس التحفة عليه تذكرون أن فعل التحفة ذكر للمفعول لهم كان خمس شروط الشرط الأول أن يكون الذي يقرأ مصدرا الشرط الثاني أن يكون قلبيا الشرط الثالث أن يكون علة لما قبله الشرط الرابع أن ماذا أن يتفق أو أن يتحس مع عامله في الفاعل والخامس أن يتحس مع فعله بما يقال في الزمان هذه كان خمسة شروط يتقدم معنا هناك التنبيه على أن ما يقال على أن النحويين لم يتفقوا على شرط سوى ماذا سوى العلية اختلف النحويين في شروط المفعول له فكل واحد اشترط شرطا وترك غيره فلم يتفق النحويون فيما اعلن على شرط من هذه الخمسه هو الشرط الثالث، هو الشرط الأول الثالث، وهو كونه علمة لما قبله. اشترطوا على ماذا؟ اتفقوا على شرط العلمية. ما معنى العلمية؟ أي كونه علمة لما قبله. هذا الشرط يا اخوان متفق عليه، هذا الشرط لما رأينا من كتب النحويين متفق عليه. وأما بقية الشروط، شرط المصدرية، شرط ماذا يا اخوان؟ الاتحاد في الفاعل، الاتحاد في الزمان، شرط كونه قلبيا، هذا قد قال في كل شرط جماعة من النحويين. فمثلا سيبويه والمتقدمون لم يشترطوا غير المصدرية، لم يشترطوا يا اخوان غير المصدرية، أي مع ماذا يا اخوان؟ مع العلمية، لأن العلمية شرط ماذا؟ متفق على الجميع. فسيبويه يضيف إلى كونه علة لما قبله أن يكون ماذا؟ أن يكون مصدرا. ولا يشترط سيبويه والمتقدمون أن يكون من الإخوان متحدا مع فعله في الزمان أو في الفاعل أو كونه قلبيا، لا يشترط هذا الشرط، أن يكون علة وأن يكون قلبيا فقط. أفهم هذا الإخوان؟ فلم يتفق النحويون كما سمعتم فيما نعلم، هذا ما نقيدهم الإخوان، لأن الله يقول فوق كل ذي علم عليم فيما نعلم، على شرط غير الشرط الثالث، وهو كون ماذا اخوان؟ علمة لما قبله، والله اعلم. لكن يقال ماذا اخوان؟ يقال مجموع مشترط للمفعول له خمس شروط. ايش معنى المجموع؟ بمعنى هذا اتى بشرط، قال انا اشترط للمفعول له هذا الشرط، وهذا او هذه الطائفه من النحويين قالوا نحن نشترط أن يكون قلبيا، وأولئك قالوا نشترط أن يكون متحدا معه في الزمان. المهم جميع ما اشترط للمفعول له كم؟ خمس شروط، هذا بشرط وهذا بشرط وهذا بشرط، فالمجموع كم؟ خمس شروط. لكن هذه الخمسة هل هي متفق عليها أم فيها خلاف؟ فيها خلاف مع أداء الشرط الثالث، وهو كونه علمة لما قبله. ومن وجد غير هذا الاقوال فليفيدنا، من وجد غير هذا فليفيدنا. هذا الحمد لله ذكرناه في شرح المتممه، ذكرنا هذه الفائده الاقوال في شرح المتممه ونبهنا عليها والحمد لله. ماذا لم ينبه عليها صاحب القطر ولا صاحب العقير ولا وغيرها من الكتب الكثيره؟ ماذا قال؟ بل سميع كثير من الكتب يوهم ان هذه الشروط متفق عليها، هذه الشروط متفق عليها والله اعلم. كما انهم يا اخوان لم يشترطوا على حرف الناصب، هذه فائده الشيء يذكر، لم يتفقوا على ناصب الا على ان المصدريه، وان بقيه النواصب فهي ماذا؟ مختلف فيها عند جميع النحويين، عند جميع النحويين، جميع النحويين لم يتفقوا على ناصب ينصب بنفسه الا ماذا يا اخوان؟ أن بخلاف صنيع كثير من الكتب يهمون أن الأربعة متفق عليها، أن ولن وإذا وكيف، هذا يا إخوان ليس بصحيح. وإذا جئنا إلى النواصب إن شاء الله نذكر هذه الفائدة، وإذا لم نذكرها نسينا، فالحمد لله جاءت لي يعني شيء مناسب. طيب، قال ثم تارة يكون مضافا كما مثل به الناظم الناصب لخوف من خوف الشر زرتك، والناصب بالتغاء الدر غصته، وهما من غير جنسهما. وقع علة في الفعل الناصب لهما. إذ لو سئلت لما زرت لقلت خوف الشر، وتارة يكون منكرا كجئت إكراما لك، وضربت العبد تأديبا له ونحو ذلك. قل يا اخوان ما هي شروط المفعول له؟ المفعول له ما هي شروطه؟ نعم نعم يا خالد، خمسة. الاول

هذا الفاعل او خرج هذا القيد الى اخره. قال رحمه الله تنبيه: لا معنى لقول الله وغالب الاحوال ان تراه جواب من فعلت، فانه ان اراد لفظ السؤال فذلك ليس بغالب، او تقديره فذلك واجب لا غالب. غالب منصوب على رجل الحافظ اي في غالب الاحوال. وعلى هذه الاقوال على كلام الشارح يقرا وغالب بالنفس وغالب الاحوال عندنا مرفوعه هكذا هي المنصوبه، ويقول الشارح نسبها على نجم الخافض غالب اي في غالب، وجواب منصوب على الحال وغالب الاحوال ان تراه جوابا اي في حال كونه جواب. وسكن من لإقامة الوجه، وغالب الأحوال أن تراه جواد من فعلت، هذا ما تقرأ جواد من فعلت ما تهواه، لا يقرأ يقال لما فعلت، فالنصر يختل وزن البيت. وغالب الأحوال أن تراه جواد من فعلت ما تهواه. التنبيه هذا يقال معنا قال المصنف: وغالب الأحوال أن تراه جواب لما فعلت مثلا، لما فعلت ما فعله، هذا ليس غالب وإنما هو ما الإخلال دائما. يقولون علامة المفهوم له أن يقع في جواب ما الإخلال لما فعلت، هذه علامته وهي علامة مضطردة دائما، علامة دائما. ومثل ما يقول غالب معناه ان في بعض انزلة المفعول له لا تقدر ما الاخوان لما فعلت، هذا خطا، هذا خطا. الصواب ما الاخوان انه دائما ابدا يكون في جواب سؤال لما فعلت، فمثلا زرتك ماذا تقول بل زرتك خوف الشر، لو قال قائل لما زرتني فتقول ماذا خوف الشر، وقع في الجواب لما غصت، تقول التغاء الدري، قام زيد اجلالا لعمر، لما قام زيد اجلالا لعمر، وهكذا. فهو في جميع الجهة المفعولة يكون جوابا في ماذا قال لما فعلته، يكون واقعا في الجواب لما فعلته. تنبيه آخر: ويصح جر المفعول له بلام العلة، ولهذا يسمى المفعول له. ما زرتك لقول الشر وجئتك لإكرامك، والجر بالمال لا يحتاج إلى شر. وشرط النصب ما أشار إليه الماضي من كونه بنفس المصدر، وأن يقع أحوال الفعل الذي نقله من جار واحد في وقت واحد، لأن الجائر هو القائل. ولعل مراده عندنا فرع عنه، ولعل مراده بقوله قلبه بالفعل الذي قد فعله، اي الذي قد فعله فاعل مفعول له، فجعل الفعل فاعلا مجازا. عندنا اخراج من الطبعه اي الذي قد فعله، لا صابه فعل، صوم من الاخوان تشكيله الكلمه هذه فعل فاعل مفعول له، نعم فعله، نعم ما فعله، فعله فاعل المفعول له. قال: فلو لم يكن مصدرا وهو علة وجد جره باللام كجئتك من مالي، وكذا لو لم يجتهد فاعلهما كجئتك من الشامك الي، هذا هو المفهوم هكذا. الان يا اخوان كنا جميع ما اشترط للمفعول له كم؟ خمسة شروط هكذا. إذا توفرت هذه الخمس شروط هل يجب نصب المفعول له أو لا يجب؟ إذا توفرت الخمس شروط مثلا قال زيد إجلالا لعمر، الإجلال مصدر وقلبي وعلة لما قبله ومتحد مع فاعله مع ذهنه في الزمان والفاعل، الشروط في هذا المكان توفرت، فهل إذا توفرت الشروط يجب نصب المفعول له أو لا؟ لا يجب.

يجيب النص ويجيب الجمع، إلا أنه قد يترجح أحدهما على الآخر وقد يستويان كما مر علينا في شرح التعفى. متى يستوي الأمران الجر والنص؟ لم يذكر يا إخوان، وإلا رجعنا إلى درس التعفى. متى يستوي الاثنان؟ متى يستوي الوجهان؟ عند رسول التحفاء. نعم. إذا كان ماذا؟ إذا كان جرعان خطأ. متى يستوي الأمران يا إخوان؟ الجر والنص. عندنا وجه يترجح فيه النص، ووجه يترجح فيه الجر، ووجه يستوي الأمران. متى يستوي الأمران؟ إذا كان إيش؟ أحسنت. إذا كان مضافا يرقك ابتغاء معروف والابتغاء معروف، لا يستوي الأمران بدون أن يرجع. ومتى يترجع الجر؟ متى يترجع الجر؟ لا، إذا كان محلا بأل يرقك ما بحال مثلا ما يتفرج فيه إذن للتأديب، طيب التأديب، لكن الراجح الجر. ومتى يجوز ومتى يترجع النص؟ إذا لم يكن جالس، إذا لم يكن جالس يكون مضافا. ولم يكن مضافا، نعم. قل إذا لم يكن بأن ولم يكن ماذا؟ مضافا. إذا كان منكرا، إذا كان منكرا مثل قال زيد إجلالا لأمر اقتربت رغبة للخير، فيجوز رغبة ولرغبة. والراجح النص، الراجح النص. من أين هذه الفائدة العجيبة الغريبة يا اخوان؟ من شرح التحفة، هذه الفائدة من شرح التحفة. سجلوها، وطبعا المرجع شرح التحفة. نعم التحفة يا اخوان فيها خير، صحيح التحفة فيها خير كثير، وهي سلم طيب لمن اطلعها، صحيح. بإذن الله يستطيع الشخص أن يقف على رجليه بعدها بعون الله. مفتاح طيب التحفة يا إخوان، ننصح بالاهتمام بها، ننصح بالاهتمام بها، هي من أحسن الشروط، من أحسن، من أحسن الشروط. نسأل الله جل وعلا فينا يا إخوان خير كثير. ولكان بعضها قد يصعب على ما يخاف على المنتبه، يعني شارحها أدخل فيها أشياء مثل حقيقة وحكما ومثل غير عامل والاعتلال ومثل ما يطلع العامل في الحال، العامل في الحال يعمل في الحال الفعل واسم الفاعل واسم المفعول وأشياء لا تمنى أن يذكرها، وأيضا الفاعل الموال بالشريف، هذه الأشياء التي تصعبنا الإخوان على المبتدي وهكذا. فعلى كل من الجملة شرح طيب، للجملة شرح طيب، وما هناك ماذا يخوان شرح مختلف. الإنسان إذا كتب يعتني ماذا يخوان النفس أمام بشري، لكن إذا كان غالب الكتاب طيب فهو ماذا يخوان الحمد لله. وهذه الأمور يا إخوان لا تنقص من قدر الكتاب، ليستفيدها الشخص الذي يفهم، قد تكون عقبة عند كثير من الإخوان خاصة إذا كان بعضهم قليل الفهم. وبما أن الكتاب يا إخوان للمبتدئين كان على صاحبه أن يراعي حال المبتدئين كان على قاعدة أمراء حال المرتدين، لكن بعضهم يكتب الفائدة وهو يظن أنها سهلة. وفي إشار وضع المغني كما يقول في المقدمة للمرتدين، إشار قال هذا المغني للمرتدين، وإسحق المنتهين. نعم نعم هذا الإحراج. بعضهم يظن أن هذا أن الكتاب صح، يكتب يكتب. وعلى كل من الإخوان الكتب يخدم بعضها بعضا. وكتاب أخينا مالك المهجري أيضا كتاب طيب صحيح، كتاب طيب جدا، كتاب طيب جدا. ننصح الإخوان أيضا باقتنائه. الحمد لله جزاه الله خير، حاول بسهل غاية التصوير. وكثير من الإخوان يعجبهم الرسم، الرسم هذا التعبير يعني علامة الرب في أربع مواضع ويخلى شجرة هكذا. صحيح بعض الناس تدخل في عقله هذه الرسومات تعجبهم، وبعض الناس لا تعجبهم. الناس سبحان الله يا إخوان أغلاط، أغلاط في كل شيء. وللناس فيما يعتبرون مذاهبا. أجل الحاصل من هذه الأخوان أخذنا المقرون نزل كم شروطة التي اشترط لها النكاح عموما؟ خمسة: أن يكون محضرا، أن يكون قلبيا، أن يكون علة لما قبله، وأن يكون متحدا مع فعله في الفاعل، ومتحدا مع فعله في زمانه، بمعنى أن يكون فاعلهما واحد. ما معنى يتحد مع فاعله مع فعله في فاعل؟ يكون فاعل الفعل وفاعل المصدر واحد. فمثلا زرتك ابتغاء معروف، أنا فاعل الزيارة وأنا فاعل الابتغاء، أنا أريد هذا المعروف. هذا معنى الإخوان يتحد مع فعله في الفاعل، يكون فاعل الفعل وفاعل المصدر واحدا، وزمن الفعل وزمن المصدر واحد. يعني في الوقت الذي زرته انا في نفس الوقت ارتقي ماذا؟ معروفه. زمن الزياره وزمن الانتظار واحد، زمن الزياره وزمن الانتظار واحد. طلب الاسلام محتاجين الى شرع بهذا النحو، يعني الانسان يحاول يفتش التاريخ بقدر ما يستطيع بالكلام بالكتابة، لأن بعض الأشياء تجمل فهو يعرف الطالب ويش المراد لما يقول أن يتحد مع عامله بالفاعل. إيش معنى هذا الكلام؟ أن يتحد مع عامله في الزمان. إيش معنى هذا الكلام؟ هكذا. فإذا أتى بالمثال ثم فتك على فترة فترة، مثلا يقول قال في إجلالا، كإجلالا مصدر وهو قلبي وهو علة لما قبله، وهو متحد مع عامله في الفاعل ففاعل الفعل الذي هو المجيد زيد مثلا، وفاعل المصدر هو زيد، ووقت الفعل الذي هو ماذا؟ قام مثلا وقت القيام، ووقت الإجمال واحد. فهكذا. طيب بعضهم يقول عرف المقرون له بتعريف جامع لشروطه، فقال تعريف المقرون له قال هو المصدر القلبي المعلم لما قبله، المشارك لعامله وقتا وفاعلا، المشارك لعامله وقتا وفاعلا. هذا تعريفه وهو الجامع لشروطه: المصدر القلبي المعلم لما قبله، المتحد معه او المعنى المتحد مع عامله، او المشارك وقتا وفاعلا. هذا التعريف جامع الشروط. هذا هذه الشروط تقوي المصلحة. المصدر الموصول صحيح، لا يصح المصدر الموصول، مصدر الموصول. طيب، اللهم صل على محمد وعلى آله.